استخفاف بالقرآن العظيم، هذا اسمه كفر فعلي. وبعض العمال ماذا يفعلون؟ بيكونوا ستفوا صناديق المصاحف في المكتبات أو في المطابع، بيصير بيدفشها بإجره. صندوق معبى مصاحف، شو بيعمل بعض العمال؟ بيدفش صندوق المصاحف بإجره، بإجره يعني بالقدم من تحت، صباطه بإجره بيحطها على كرتونة المصاحف وبيزيحها. هذا استخفاف، هذا اسمه كفر فعلي. ومن الكفر الفعلي أيضا ما يحصل من بعض السحرة من أنهم يكتبون القرآن بالنجاسات، بالبول أو بالغائط ليرضى عنهم إبليس فيشتغل معهم، ليرضى عنهم الشيطان فيعمل معهم، هذا اسمه كفر فعلي. وبعضهم ماذا يعمل؟ يأتي بسور من القرآن، سور مثلا سورة ياسين، فيضعها في حفرة الخلاء، يعني مكان النجاسة، وهذا اسمه كفر فعلي. القرآن حذر من الكفر الفعلي. ماذا قال ربنا في القرآن؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نهي عن الفعل الكفري، هذه أفعال كفرية. فإذا هذا الكفر الفعلي القرآن حذر منه. فالآن ماذا نكون فعلنا مع درس أمس واليوم؟ ذكرنا أدلة قرآنية على التحذير من أقسام الكفر، نبهنا. وأريتكم البارحة كتب العلماء، جبنا لهون الكتب وشفتوها بعيونكم، معناته تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام ليس شيئا جديدا، إنما عليه علماء المذاهب الأربعة. وذكرت لكم البارحة نصا يكفيكم ويغنيكم عن مجلدات، من يذكره؟ غير كتاب الإجماع اللي فرجيتكم إياه. نعم، فرجيتكم كتاب الإجماع للإمام الحافظ مين؟ أبو بكر ابن المنذر، المتوفى سنة 318 للهجرة، وجبنا الكتاب شفتوه. بس أنا قصدي نص فيه علماء المذاهب الأربعة، الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ماذا قال؟ وقد ألف أئمة من علماء المذاهب، من علماء المذاهب استعمل لفظ المذاهب الأربعة، يعني هذا منه شيء جديد ومنه شيء خاص بالمذهب الشافعي دون غيره، بل على هذا كل المذاهب المعتبرة. وقد ذكرت لكم أئمة من السلف حذروا من الكفر أيضا، ذكرنا اثنين امبارح، مين؟ الأوزاعي وأبو بكر بن المنذر. إذن بعد هذا البيان الواسع ليس لأحد أن يقول من وين جايبين أقسام الكفر الثلاثة، ليس لأحد أن يقول مين غيركم حكي بأقسام الكفر الثلاثة، ليس لأحد أن يقول مين من العلماء، مين من المشايخ قايل هالكلام. شو قلنا امبارح؟ إذا بدنا نجيب كتب بدنا تريلا، إذا بدنا نجيب كتب نعرضها ونفرجيكم إياها بدنا شاحنة، لكن هذه مسألة منصوص عليها في كتب علماء المذاهب الأربعة، ليس مذهبا واحدا. وقد رأيتم كتبا بأعينكم في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: وكل من الثلاثة كفر بمفرده، فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل، والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول، والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. وإنما يشترط للقول الكفري، وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه، فالمكره هو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره إلا أن ينشرح صدره بما يقوله، فعندئذ يكفر، لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره. هنا عندنا الآن مسألة مهمة، قرأنا الآن قول المؤلف والآن نشرح ونبين. المسألة الأولى أن كل قسم من أقسام الكفر هو كفر بمفرده، فليس شرطاً لحصول الكفر أن يقع الشخص في أقسام الكفر الثلاثة معاً أو مجتمعة، هذا ليس شرطاً، بل ولا يقوله مسلم. من اشترط ذلك يكون استباح واستحل للإنسان أن يكفر بقوله من غير اعتقاد، أو أن يكفر باعتقاده من غير فعل، وهذا تكذيب للقرآن. فإذا كل قول أو فعل أو اعتقاد كفري من وقع فيه بمفرده خرج من الإسلام، وليس شرطاً أن ينضم إليه القول والاعتقاد، وليس شرطاً أن ينضم إليه بقية الأقسام. مثال: واحد سب الصلاة، هذا شو اسمه؟ كفر قولي. هل انتبهوا، لا يشترط، أنا عم بسأل لتقرير المسألة أنه لا يشترط، هل يشترط لحصول الكفر منه أن يعتقد معنى اللفظ؟ لا، يعني ما شرط يكون مع الكفر القولي كفر اعتقادي. وهل يشترط أن يكون مع الكفر القولي كفر فعلي؟ لا، فالكفر القولي وحده كفر ومخرج من الدين، والكفر الفعلي وحده كفر ومخرج من الدين، والكفر الاعتقادي وحده كفر ومخرج من الدين. ومن اشترط أن ينضم إلى نوع منها بقية الأنواع فقد جاء بدين جديد وافترى على الله وعلى كتابه. ماذا مر معنا البارحة في الدرس؟ أي توضح كل هذا المعنى. شو؟ شيخ إدريس. تمام، هذا الجواب، هذا الجواب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شو يعني؟ من غير اعتقاد. فهمنا؟ عم بيقول لك عزامه هذا الكافر، نحن عم نلعب، من وين؟ ما قصدنا، شو صار وشو فيها وما تعصبها. بعض الناس هيك عزامهم بيقولوا، هو على زعمه يلعب ويمزح، ومع هذا في آخر الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دليل أم لا؟ في دليل تاني ذكرناه كمان، آية قرآنية: يحلفون بالله ما قالوا كملوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وين موضع الدليل؟ كلمة، يعني ولو من غير اعتقاد، لأنه قلنا امبارح القول، النطق، الكلام أين محله؟ فإذا بمجرد القول، بمجرد الكلام، بمجرد النطق، ولو لم يكن معتقدا معنى اللفظ، هو كفر صريح ويفهم معناه وقاله عمدا. الآية ماذا فيها؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. دليلين: بمجرد الكلمة وهي كفر، وهي كفر، يعني مش لأنه ما اعتقد، مش لأنه ما نوى، مش لأنه ما كان قاصد، ما بتكون كفر. الله ماذا سماها؟ كلمة الكفر. ماذا سماها؟ كلمة الكفر. شو الدليل الثالث بالآية؟ وكفروا بعد إسلامهم، يعني في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا. هذا الدليل واضح لهون. شو المسألة الثانية بالكلام اللي قرأناه؟ أنه لا يشترط في الكفر اللفظي أن يكون الإنسان منشرح الصدر ولا قاصدا المعنى ولا ناويا الخروج من الإسلام، كل هذا منه شرط. شو الدليل؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. شو يعني لا يرى بها بأسا؟ هو لا يراها ضارة له، لا يرى بها بأسا، ما بيعتبرها كفر، ما بيشوفها مخالفة للدين، لا يرى بها بأسا، بيقول لك ما فيها شيء، لا يرى بها بأسا، لا يظن أنها توصله إلى النار، لا يرى بها بأسا، لا يعتبرها مخرجة له من الإسلام. مع ذلك كمل الحديث: يهوي بها، معناته أوخذ بقول هو كفري ولو لم ينضم إليه الاعتقاد وانشراح الصدر أم لا؟ أوخذ، وإلا كيف فات على جهنم؟ بمجرد القول، بمجرد القول، لا يشترط له نية ولا انشراح الصدر ولا قصد المعنى ولا قصد الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر. بعض أدعياء العلم، انتبهوا، أدعياء العلم جاءوا بدين جديد فحرفوا الإسلام واستحلوا الكفر، فقالوا يشترط في حصول الكفر اللفظي أن يكون شارحا صدره، قاصدا، ناويا، على معنى كلام ما بقى في كافر على وجه الأرض، لأنه اللي بيوقف بالشارع عند الغضب أو عندما تضرب سيارته بينزل بسب رب العالمين، بسب الإسلام، بسب شهر رمضان، بسب القرآن، تجي بتحكي معه شو بيقول لك؟ من ويت؟ ما صدق. على زعم هؤلاء أدعياء المشيخة عندهم هذا عزعم منه كفر، وهذا فتح باب الكفر على مصراعيه للناس. استحلوا الكفر، شجعوا الناس على الكفر، أباحوا الكفر، عم بيقولوا يا ناس لما بتغضبوا سبوا الله وقولوا ما نوينا. وهل هذا يرضى به مسلم؟ بدنا نسأل سؤال، هن هول المشايخ، صور المشايخ، أدعياء المشيخة، لما واحد بيغضب بيقبلوا يسبهم ويسب أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويقول لهم من ويت؟ بيقبلوا؟ لا يقبلون. يقبلون أن تشتم بناتهم بالألفاظ البذيئة، ثم يقول ما كنت شارحا صدري، ما نويت، ما قصدت. بيقبلوا؟ ببهدلوا وبيشتكوا عليه وبيجيبوا له الدولة، وكل واحد بيتصل بالواسطة تاعيته وبيجيبوا له المغفر وبيحطوه بالسجن وبيرفعوا له قضية ودعوة وتشهير، كله كرمال سب لهم بنتهم. فكيف يا خبيث، يا ملعون، يا مدعي المشيخة، يا جاهل، يا متهتك، يا مفضوح، لا ترضاه لابنتك أن يقول الساب لها ما نويت ولا قصدت ولا شرحت صدري، وترضاه في مسبة الله، وترضاه في مسبة الرسول، وترضاه في مسبة القرآن والإسلام؟ إذن هم دجاجلة بثياب مشايخ، عفاريت شياطين بثياب مشايخ. في حدا بيقول هيك؟ نعم، وألفوا في ذلك الكتب. أصل هذه المسألة الفاسدة الباطلة من أخذوها؟ من شخص يمني جاهل، الشوكاني. الشوكاني عنده كتاب اسمه السيل الجرار. مين أخذ منه؟ سيد سابق المصري، وبعد سيد سابق مين؟ القرضاوي كمان المصري، وبعد القرضاوي مين؟ حسن قاطرجي اللبناني. حسن قاطرجي شيخ القتلة اللي قتله الشيخ نزار الحلبي رحمه الله، هن تلاميذه لحسن قاطرجي. حسن قاطرجي في مجلتهم المسمات الشقائق، وفي مجلتهم المسمات منبر الداعيات، وفي محاضرة له في مخيم عين الحلوة في مسجد النور، شريط فيديو بالصوت والصورة موجود عندنا، يقول فيه: فما بقي الحكم بالتكفير. قال: فما بقي الحكم بالتكفير إلا على من انشرح صدره ونوى الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر. يعني على زعمه لا يوجد كافر على وجه الأرض، فهول الأشخاص استحلوا الكفر للناس. ثم من تبعهم؟ خالد الجندي وعمر خالد، وواحد من جدة، كاتب مؤلف من جدة، لكن هذا الدكتور قبل أن يموت رأيناه، التقينا به، كان جاء زيارة إلى منطقة الحمام العسكري، نزل في فندق، فذهبت إليه وأخذت معي كتاب فتح الباري، كتاب شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكلمته في المسألة وبينت له وقلت له: الشيخ يقول لك كذا وكذا وكذا. قال: أنا مع الإجماع، أنا مع الذي قلتموه، وأرجع عما كتبته في كتابي. الحمد لله قبل الرجل وأظهر التراجع لأجل هذا الآن لا أذكره باسمه، وهو قد توفي، كاتب مؤلف من جدة حجازي، له كتب في الأسواق، أظهر التراجع، وهذا يعني يفرحنا، هذه نعمة الحمد لله. لأجل هذا الآن لا أذكره باسمه لأنه أظهر القبول والتراجع. فالحاصل، هذه المسألة الذي يزعم ويقول إن من سب الله لا بد لحصول الكفر أن يكون ناوياً شارحاً صدره قاصداً، هذا جاء بدين جديد فهو كافر بالله العظيم. لو كانت صور صور مشايخ، لو كانوا دكاترة وكانوا مؤلفين، استباحوا الكفر، استباحوا الكفر، استحلوا الكفر. هون هلا ركزوا معي في من الحكم مشترط بعدم انشراح الصدر في المكره. مين هو الذي يشترط فيه لعدم حصول الكفر؟ عدم انشراح الصدر، يعني أن يكون كارها غير معتقد ولا مستحسنا ولا راضيا مبغضا، ولولا أنه مكره بالقتل لا يتلفظ. هذا الشرط عدم انشراح الصدر خاص بمن؟ بالمكره. خاص بمن؟ واضح الكلام؟ مين المكره؟ المهدد بالقتل. شو يعني المهدد بالقتل؟ الكفار كمشوا مسلم، جابوا مسلم، قالوا له: إذا كان ما بتسب القرآن سنذبحك، إذا ما بتسب القرآن سنقتلك. هو مسلم ويكره سب القرآن، ويبغض سب القرآن، ولا يحب سب القرآن، وفي قلبه كاره لذلك، ليس راضيا وليس منشرح الصدر، تلفظ بلسانه لينجو من القتل. هذا شو اسمه؟ مكره. فهل يكفر؟ لا. في هذا يشترط عدم انشراح الصدر، في هذا، ليس في كل الناس، مش باللي احترقت طبختها على الغاز، مش يلي بخسر فريق الفوتبول تاعه، مش يلي انضربت سيارته، مش يلي وقعت كرتونة البيض من ايده بالطريق فسب الله، اعوذ بالله، ولا اللي مات ابنه، ولا اللي طلقها زوجها، ولا اللي تهبط بيته، كل هؤلاء لا يشترط فيهم هذا، طالما انه عمدا تكلم وهو يفهم ما يقول واللفظ صريح في الكفر خرج من الإسلام. إذن عدم انشراح الصدر شرط في من؟ في المكره. ليس إلا، ليس لكل الناس، ليس لأحد الناس، هذا خاص بالمكره. والقرآن خصص هذا الحكم بالمكره، وهؤلاء جعلوه عاما في كل من سب الله، فالقرآن خصص وهم عمموا، فكذبوا القرآن واستحلوا الكفر. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتبه معي، هون الآية بتذكر حكمين: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. في عندنا حكمين بالآية: المكره الغير منشرح الصدر إن تلفظ بلسانه وفي قلبه يكره ذلك كما بينا، هذا لم يكفر عند الله، هذا مكره معذور غير مؤاخذ. إذن من هو المكره الذي يكفر؟ مكره ويكفر؟ نعم. مين؟ شو بتقول الآية؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني أكرهوه على اللفظ، أم هو بقلبه رضي؟ فهمنا المسألة؟ هن عشو أكرهوه؟ على القول، على اللفظ. إذن مين هو المكره الذي يكفر؟ الذي انشرح صدره بالكفر، مكره لكن في قلبه رضي، في قلبه انشرح صدره، يعني صار مطمئنا لهذا الكفر، هذا صار خارج من الإسلام. يعني الآية عن مين عم تحكي؟ عن المكره غير منشرح الصدر، هذا الذي لا يكفر. أما الذي ينشرح صدره للكفر وهو تحت الإكراه فهو كافر خارج من الإسلام. أما بقية الناس هل يشترط فيهم عدم انشراح الصدر؟ لا. إذن هذا الحكم خاص بمن؟ بالمكره. فاحذروا هؤلاء الذين يشجعون الناس على الكفر، احذروا هؤلاء الذين يشجعون الناس على مسبة الله. يا إخواننا ويا أحبابنا، اسمعوا وانتبهوا، مع الأدلة القرآنية اللي ذكرناها وحديث البخاري ومسلم والترمذي اللي ذكرناه، هناك دليل آخر. ما هو؟ قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول. كملوا الآية. هل قالت الآية من قول ومعه اعتقاد؟ لا أبدا. هل اشترطت الآية مع القول انشراح الصدر؟ لا. هل اشترطت الآية أن يكون مع القول نية في الخروج من الإسلام؟ لا. هل اشترطت الآية أن يكون مع مسبة الرسول الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر وقصد المعنى ونية الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر؟ لا، كل هذه الشروط ليست من الإسلام في شيء. وقد ورد في الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه الشروط في كتاب الله؟ لا، هي باطلة، مردودة على قائلها، إن كان الشوكاني اليمني أو سيد سابق المصري أو القرضاوي المصري أو عمر خالد أو خالد الجندي أو حسن قاطرجي وأضرابهم ومن كان على شاكلتهم، جاءوا بشروط ليست من دين الله في شيء، فرضوا في مسبة الله، رضوا بمسبة الله ما لم يرضوه لبناتهم، ما لم يرضوه لأخواتهم. فإذن الآية واضحة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم المسألة إجماعية، المسألة إجماعية. القرطبي المفسر المشهور القرطبي ماذا يقول في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية؟ ولئن سألتهم يقول: وعلى هذا اتفاق الأمة، اتفاق الأمة. بعد الآيات والأحاديث والإجماع، كيف استجازوا لأنفسهم أن يبيحوا لمن سب الله أن يقول لهم: ما نويت، ما قصدت، فيقولون له: أنت مسلم ما كفرت. نعوذ بالله من مسخ القلوب، نعوذ بالله من مسخ القلوب. ثم اسمعوا يا إخواني، ممن نقل الإجماع في هذه المسألة مين؟ عبد الوهاب السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، مسألة فيها إجماع، بيقول عند الأشعري وأصحابه بل عند سائر المسلمين أنه كافر مخلد في النار، وإن عرف قلبه، يعني ولو كان بقلبه نوى خلاف ذلك. هذه كتب العلماء بالإجماع. عبد الوهاب السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى ينقل في المسألة إجماعا. وكذلك غير واحد من الحفاظ والأئمة والعلماء ذكروا هذه القضية. فلا عذر لمن سب الله أو الرسول أو القرآن أو الإسلام أو الأنبياء أو الصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الكعبة أو شبه الله بخلقه أو نسب لله التغير أو الجسم أو الجلوس أو القعود أو الحركة أو السكون أو الاتصال أو الانفصال أو التغير أو التطور أو التأثر أو التبدل، هذا لا عذر له في ذلك. خرج من الإسلام غاضباً كان أو لاعباً أو مازحاً، وعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين، عليه أن يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين. قال المؤلف رحمه الله: الكفر الاعتقادي مكانه القلب، كنفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعاً، كوجوده وكونه قادراً وكونه سميعاً بصيراً، أو اعتقاد أنه نور بمعنى الضوء، أو أنه روح. قال الشيخ عبد الغني النابلسي: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. شوفوا هالعبارة، عم بيقول فهو كافر وإن زعم أنه مسلم، يعني زعمه أنه على الإسلام لا ينفعه، بل اعتقاده في نفسه الإسلام لا ينفعه، لأنه صار كافرا، خرج منه ما هو كفر، سجل عليه. وهنا انتبهوا يا إخواني، في مسألة نسبة ما لا يليق إلى الله كاعتقاده جسما أو كنفي صفة من صفاته الثلاث عشرة أو الشك فيها، مش بس نفاها أو شك فيها، الصفات 13 الوجود والقدم والوحدانية والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات، من أنكر واحدة منها أو شك فيها هذا كافر بإجماع الأمة، لأن في مثل هذه القضية لا يعذر الإنسان ولو كان كمن أسلم الآن، في مثل هذه القضية لا يعذر ولو كان أسلم من ساعة، فلا قريب عهد بإسلام ولا من هو كقريب عهد بإسلام، لا هذا ولا هذا يعذر في ذلك. يعني الشك في وجود الله هل يعذر فيه قريب عهد بإسلام؟ لا. الشك في وجود الله هل يعذر فيه من هو كقريب عهد بإسلام؟ لا. وهكذا صفة القدرة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، ها؟ هذا لا يعذر فيه لو كان قريب عهد بإسلام، لأن هذا مما يدرك بالعقل، هذا مما يدرك. أليس من صفات الإله أن يكون قادراً؟ لو إجا واحد قال لك أنا ما عرفت أن من صفات الإله يكون قادراً، هل يصدق؟ كيف بده يكون إله عاجز، ضعيف، مقهور، مغلوب، ها؟ متصرف فيه؟ هذا لا يكون إلهاً. إذا إجا واحد قال لك أنا ما عرفت أن الإله متصف بالعلم فقلت هو جاهل، هل يعذر؟ لا يعذر. إذا إجا واحد قال لك أنا ما عرفت أن الإله من صفاته المشيئة أي الإرادة وكل شيء بمشيئة الله فقلت أنا أفعل شيئاً بغير مشيئة الله، هل يعذر؟ عم ينسب لله الجهل، ينسب لله تعالى العجز، هل يعذر؟ لا يعذر. لو كان قريب عهد بإسلام، لو كان قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد بإسلام لا عذر له في ذلك، بل إن من عذره في ذلك ولم يكفره هو كافر معه، هو كافر معه. مين من العلماء بدي إياكم تسمعوا هالفائدة، مين من العلماء نص على أن الخطأ في أصول الاعتقاد في الصفات 13 مثلا، هذا مثال، أن الخطأ في ذلك يعني الإنكار أو التكذيب أو الشك لا يعذر فيه الإنسان وأنه كافر وبالإجماع، وبالإجماع شو بيقول؟ ولو كان عن نظر واستدلال. الله أكبر، يعني قطع الطريق على مين؟ على الوهابية وعلى ابن تيمية وعلى بعض المخزولين الممقوتين المحرومين الذين فسدوا وأفسدوا، وعم بيقول لك كيف بتقولوا كافر بالإجماع في كفره خلاف؟ كل هؤلاء قطع عليهم الطريق. شو قال؟ ولو كان عن نظر واستدلال وأنه كافر بإجماع الأمة. مين؟ الفقيه الإمام الصفي الهندي في كتابه الفائق، في كتابه الفائق في أصول الفقه، اسمه الفائق في أصول الفقه. شو بدهم بعد؟ عم بيقول ما له عذر، ما له عذر. وقبله بكثير، مين؟ لا مش ابن الجوزي، قبله بكثير يعني قبل الصفي الهندي كمان في نقل مهم جدا. شو بيقول فيه بالعنوان؟ بيقول المعاند المخطئ، اسمعوا العبارة، المخطئ في معرفة الله وصفاته كالمعاند. الله أكبر، اعتبره معانداً، اعتبره في حكم المعاند. لو هو عزامه قال عم بيجتهد، عم بيفكر، عم بيخمن، عم بيستدل عن نظر واستدلال، عم بيقول الخطأ في معرفة الله وصفاته كالمعاند المخطئ في صفات الله، عم بيقول هذا كالمعاند. مين؟ الحافظ ابن منده في كتابه التوحيد، في كتابه التوحيد. انتهى الموضوع. بيجي واحد من هون بيقول لك من شك في قدرة الله لا يكفر بالإجماع، وبيجي التاني بيقول لك المجسم لا يكفر بالإجماع بل في كفره خلاف، وبيجي التالت بيقول لك من أنكر السمع والبصر لا يكفر بالإجماع بل في كفره خلاف. أعوذ بالله، هذا يؤدي إلى نسبة العجز والجهل إلى الله، يؤدي إلى نسبة النقائص إلى الخالق العظيم. فكيف يكون في مكفر من اعتقد أو قال أو فعل في مثل هذا؟ كيف يكون في كفره خلاف؟ كيف يكون خلافاً معتبراً؟ بل المخالف في ذلك لا عبرة بقوله. واحد عم بيقول لك الله ليس سميعاً، هل في كفره خلاف؟ واحد وصف الله بالنقص، وصف الله بالعمى، قال الله أصم، الله أعمى، هل في كفره خلاف؟ هذا معناه قول هؤلاء الله ليس سميعاً، الله ليس بصيراً، وصفوه بالصمم بالعمى، فهؤلاء لا يشك في كفرهم. وهذا مين كان من شوي ذكر ابن الجوزي؟ الشيخ وليد. وهذا ابن الجوزي الحافظ في كتابه شرح مشكل صحيح البخاري، شرح مشكل صحيح البخاري، ونقل عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق، كفر بالاتفاق. ابن الجوزي ذكرها في كتابه شرح مشكل صحيح البخاري، ومين نقل عنه كمان؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. مسألة إجماعية، ما يجي واحد يخمن حاله فهيم وعليم، عليم هذه صيغة مبالغة، ما يخمن لي حاله فهيم وعليم جاي بده يحكي ويقول لك لا في كفره خلاف. أي خلاف هذا؟ إذا كان من نسب إلى الله النقائص ونسب إليه العجز وأنه مغلوب ومقهور أو أنه جاهل، إذا كان هذا بده يكون فيه بكفره خلاف، لكن شو هو الكفر المتفق عليه؟ يا إخواننا بدي أسألكم سؤال بالله عليكم، أليست أجمعت الأمة واتفقت على أن من سب محمداً كافر؟ طيب إذا كان هذا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف في من نسب إلى الخالق العظيم النقائص؟ أي خلاف في ذلك؟ أي خلاف؟ إذا كان الأمة المحمدية أجمعت على كفر من انتقص محمداً، كيف تختلف الأمة في كفر من نسب النقص إلى الله؟ كيف تختلف؟ هل تختلف؟ لا، فالأمة مجمعة على ذلك، فالأمة مجمعة على ذلك. هذه مسألة الصفات، وهذه الأدلة والمراجع والنقول والكتب مطلوب تحفظوها، مشان إذا أجاكم واحد من هول المتحزلقين المتفتقين تعرفوا تردوا عليهم بالأدلة بالمصادر بالكتب بأسماء العلماء. أما المسألة الثانية هي من اعتقد أن الله ضوء، شو عم بيقول المؤلف؟ عم بيقول هذا كافر منه مسلم. شو عم بيقول الشيخ عبد الغني النابلسي؟ هذا صرنا ذاكرينه عدة مرات بالدرس إذا ملاحظين، يعني من أول رمضان لليوم يمكن صرنا ذاكرينه شي 6 مرات، لأنه له عدة أقوال في تكفير من يقول كذا وتكفير من يقول كذا. هلا بمسألة مين؟ من اعتقد أن الله روح أو أن الله ضوء، عم بيقول عنه هذا الفقيه العالم هو أصله من فلسطين، أصله من فلسطين، وكان بعض أهله جاءوا إلى دمشق، وهو فقيه عالم محدث ويحكى عنه كرامات، يعني بيذكروا عنه انه من الاولياء كمان. شو اسمه؟ الشيخ عبد الغني بن اسماعيل النابلسي. شو بيقول؟ حارجع عيد قوله. يقول: من اعتقد ان الله ملأ السماوات والارض او انه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر، وان زعم انه مسلم، وان زعم انه مسلم. وهذا في كتابه الفتح الرباني. قال المؤلف رحمه الله: الكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات. قال ابن عابدين: ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف، أو أوراق العلوم الشرعية، أو ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها. هلأ عم بيقول المؤلف، عم بيشرح ويبين شو هو الكفر الفعلي. الكفر الفعلي كنا في المقدمة تكلمنا عنه قليلا، الآن لأجل هذا المتن نشرحها باختصار أيضا. عم بيقول كإلقاء المصحف في القاذورات لو لم يقصد الاستخفاف. مين قال لو لم يقصد الاستخفاف؟ ابن عابدين. مين هذا ابن عابدين؟ من فقهاء ومشاهير متأخري علماء المذهب الحنفي. هذا من المتأخرين، من علماء وفقهاء المذهب الحنفي. هذا الفقيه ابن عابدين يقول: من ألقى المصحف في القاذورات كافر ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. لاحظتوا شغلة لقطة حسام؟ هذا دليل على مسألة شو؟ عدم انشراح الصدر. يعني رجعنا للأول، مجرد فعله كفر. لو قال: ما نويت ما قصدت ما كنت شارحا صدري. انتبهتوا لقول ابن عابدين؟ عم بيقول ولو لم يقصد الاستخفاف، لأنه هذا فعله بدل على شو؟ على الاستخفاف. وهون بدي نبهكم لشغلة، بعض النساء الكبيرات في البيوت ما بتعرف تقرأ وتكتب، بتشوف مثلا على التدخيتة عم بتعزل البيت بالخزاين على البرندة بالتدخيتة، بتشوف جزء عمه أو جزء تبارك. قديما تهرأت أوراقه، هذه المرأة ما بتعرف شو هيدا، أخذت جزء عمه أو جزء تبارك، أو قد سمع أو ربع ياسين أو المصحف كاملا، وهي لا تعرف ما هذا، وألقته في المزبلة. هذه لا تكفر، واضح؟ هذه لا تكفر، لأنه ما نعرفين شو هيدا، يمكن مخمنيته ألف باء للطبخ مثلا، يمكن مخمنيته قصة شوشو في ريال كريم، فارس ونجود مثلا، منا عارفين شو هيدا، اخذت هالمصحف الشريف ومنا عارفين شو هيدا وكبته بالزباله. هذه لا تكفر. كيف اللي ماشي بالطريق بيشوف كيس مسكر بيدعس عليه بدولاب السياره وبيمشي، اجوا الناس شالوا الكيس فتحوه طلع فيه مصحف. اللي دعس عليه بدولاب السيارة ومشي عارفين شو فيه؟ لا يكفر. هذا مثل ذاك، واضح؟ هذا لا يكفر. من الذي يكفر؟ أن يكون عالما ما هذا، أو أن هذه الورقة فيها آية قرآنية، أو أن هذا مصحف، أو هذا ربع ياسين، جزء عمه، جزء تبارك، عارفين، ومع هذا أخذه فكبه في المزبلة، في القاذورات، في النجاسات، فإنه يكفر. واضح الكلام؟ وكذلك من ألقى ورقة، حكينا عن المصحف والأجزاء، كذلك من ألقى ورقة عليها اسما من أسماء الله تعالى، يعني الله الرحمن، الرحيم، أو أي اسم آخر من أسماء الله، وهو عارفين شو فيها الورقة، عارفين شافها مكتوب عليها الله لفظ الجلالة، أخذها وعمدا كب بالنجاسة كفر، كب عمدا في المستقذرات كفر وخرج من الإسلام، خرج من الإسلام. أو شاف عليها آية قرآنية إنا لله وإنا إليه راجعون، أو آية قرآنية أخرى مع ذلك رماها في المزبلة كفر وخرج من الإسلام. فهون بدنا ننبه، بما أنه بلشنا عم نودع رمضان عن شو؟ الإمساكيات، الإمساكيات والرزنامات. انتبهوا، اللي عنده ببيته إمساكية رمضان ومكتوب عليها رمضان المبارك، أو مكتوب عليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو مكتوب عليها آيات وأحاديث الرسول، لما بيخلص رمضان ليس له أن يضعها في المزبلة ولا في القاذورات ولا في النجاسات ولا بين الأوساخ، يا أما بيخذها وبيضبها على جنب، أو بيغرقها بالبحر بمكان نظيف، أو بيحرقها إن خشي أن تداس، خشي أن تداس إن ترك، ويخاف أن تصير تحت الأقدام، فبيقدر يحرقها أو بيدفنها بمكان نظيف، أو بيغرقها بمكان نظيف، أو بيحطها بمكان نظيف. أما أنه يكبها بالزبالة هو عارفين عليها آيات قرآنية فإنه يكفر. وشو كمان غير الإمساكيات؟ شو قلنا؟ الرزنامات، وقلنا إمساكيات، وقلنا جزء ومصحف، ورقة النعوة، ورقة النعوة، هذا إذا عملوا لنا ورقة نعوة، ورقة النعوة ما بيحطوا عليها آية قرآنية؟ بلى. هذه أيضا لا يجوز أن ترمى في المزابل ولا تحت الأقدام ولا بين النجاسات، ومن عرف أن عليها آية قرآنية وفعل ذلك كفر. بعض خدام المساجد، انتبهوا، بعض خدام المساجد، ولا نقول الكل، لا نقول الكل، بعض خدام المساجد بيتلزق على حيطان المسجد من برا أو عواميد المسجد من برا وراء نعوة بتتستف، بتصير كتير. شو بيعملوا بعض خدام المساجد أو القيمين أو أعضاء اللجان أو حتى إمام الجامع؟ بعض منهم بيجيبوا المشحاف بيحفوهن، وين بيصيروا؟ على المدعسة تحت الإجرين، الناس عم بتدعوس عليهم عرصيف. من فعل ذلك عمدا عالما بما فيها كفر. آيات قرآنية عم نقول، آيات قرآنية، هذا من فعله عمدا خرج من الإسلام. أما إذا كان هالخادم تاع الجامع منه عارفين شو مكتوب عليها، أبو خضر وأبو مصطفى وعلي والبسطة تحتها والبسطة تحتها والبسطة الفوق وراس النبع، منه عارفين شو عليها، لا أسماء الله ولا آيات، منه عارفين، شيلها وكبها بالزبالة، لا يكفر. عن مين عم بنقول يكفر؟ من عرف، من عرف إنه فيها آيات قرآنية أو أسماء الله. ما أحيانا بيكون واحد اسمه عبد الله، عبد الرحمن، عبد القادر، عبد الخالق، هذا يحترم، لا يرمى في المزابل. فإذا بدنا ننتبه، إمساكيات، رزنامات، وراء نعوة، وأحيانا لمن وقع بصره على بعض عناوين الصحف والجرائد. ما عم بقولكم تروحوا تفتشوا، افهموا منيح، ما حدا ينقل عني إني عم بقول روحوا فتشوا بالجرائد، لا، عم بقول من وقع نظره على جريدة أو مجلة أو صحيفة وشاف عليها اسم الله أو شاف عليها آيات قرآنية أو صورة الكعبة الشريفة، شو بده يعمل؟ بده يشيلها، ما بيكبها بالزبالة. واضح الكلام؟ بعدين بدي أقولكم يا إخواننا، شايفين نحن لو كنا ماشيين بالطريق وكنت انت مهندم حالك ومرتب لي حالك ومرصق وضعك على الاخير وماشي معك مرافقه وحرس ومدري مينك انت بالبلد، وشفت ورقه علي اسم الله في النجاسات والمستقذرات، الك شرف انك انت تنزل تشيلها. انت الك شرف، لو كنت خليفه، لو كنت ملكا، لو كنت وزيرا، لو كنت اميرا، انت بتتشرف انك تشيل الورقه اللي عليها اسم الله من المزابل، من الشوارع، من النجاسات، وهذا عز وشرف لإلك. بتقول ايه انا فلان؟ مينك انت فلان؟ خلي يشوفوك بعد موتك بثلاث ايام كيف تنتفخ وتتفجر الامعاء المصارين، كيف الريحه بتطلع، شو بيصير بالوجه الحلو والعيون الملونين والشعر الطويل. يجوا يتفرجوا علينا بعد دفنا من ثلاث ايام، الله يرحمنا. الا من حفظه الله، الا من حفظه الله. بعض الناس الله يحفظهم، لا ينتفخون، لا يتعفنون، لا يتفجرون. بعض الناس الله يحفظهم، كما تكلمنا في الدرس الذي قبل امس اذا مذكرين. فالحاصل اسمعوا هذه الحكايه، بيروت كان فيها مفتي من الاولياء اسمه الشيخ مصطفى نجا. هذا الشيخ مصطفى نجا مدفون بالبيشورة هون قريب. يعني الشيخ مصطفى نجا له كرامات حتى بعد وفاته. من كراماته أنه لما دفن في شرقي البسطة تحت الباشورة كان أيام مستشفى فرنسا. مين بيعرف مستشفى فرنسا؟ أبو إبراهيم وين؟ أنت بتعرفه. أيام مستشفى فرنسا في ناحية خندق الغميق إلى الداخل كان في راهبات بالمستشفى، راهبات هن النيرسات بالمستشفى. دفن الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، نعم، في مكان مواجه للمستشفى، لأن المقبرة بمساحتها تمتد لتحت للخندق من جهة مستشفى فرنسا. دفن الشيخ مصطفى نجا. بعد ذلك اثنين من الراهبات بيطلعوا على الشرفة تعيت المستشفى على البرندة، بيشوفوا عمود نور طالع من الأرض إلى السماء، من القبر، من الأرض إلى السماء. فزعوا، خافوا، راهبات. نزلوا على الجبين، فاتوا عند الحارس، قالوا له في هون قبر، بدنا نعرف لمين هيدا، وين؟ فاتوا بعدهم شايفين هن، وصلوا وكان عرفوا القبر وين، لأنه المستشفى قريب من التربة. ففاتوا ووصلوا على قبر الشيخ مصطفى نجا، فقال لهم هذا من العلماء، من الأولياء، من الصالحين. صار يحكي لهم عنهم، يحكي للراهبات عنه. تشهدتا ودخلتا في الإسلام. هذا الشيخ مصطفى نجا، هيدا كان مفتي بيروت، كان عنده ببرج أبي حيدر معمل للنيل الزرقاء تعيد الغسيل. تتذكروها؟ ما كلكم بيتذكرها، الشباب ما بيتذكروها. النيل الزرقاء تعيد الغسيل اللي حطوها مع الغسيل أيام فرك الإيدين، اليوم على الغسالة وبعض الناس ما بيعجبهم، وخادمة وسيرالنكية وبعض النساء ما بيرضيها. ليش؟ لأن القلوب تغيرت والنفوس قست. كثير من الناس قلوبها قست ونفوسها تغيرت. غرقنا في الدنيا، غرقنا في الدنيا، أكلتنا الدنيا، بلعتنا الدنيا، وابتعدنا كثيرا عن سيرة السلف الصالح. هذا الشيخ مصطفى نجا كان عنده معمل يصنع النيلة ويبيعها للتكاكين، للتجار، ولا يأخذ راتبا من الدولة له. مفتي البلد، المعاش، الراتب تاعه، تعرف شو كان يعمل فيه؟ حقولكم. كان يبحث عن الفقراء، يتحقق ويدور بنفسه يوزع عليهم، راتب مفتي الجمهورية. شفتوا كيف كانوا المفاتي بالأول؟ هذا مفتي، ما كان عنده مصانع صواريخ، مصانع طيارات، مصانع سيارات، كان عنده مصنع للنيلة، اعتبر حاله غني، وهو كذلك، فاعتبر أنه لا يريد أن يأكل المال العام يلي بيجي لإله، مع أنه وظيفة مش بدون مقابل، وهو حق المفتي خرج يعني، مع ذلك ما كان يأكله، يروح يوزع للفقراء. واسمعوا شو صار. إجا لعنده واحد مقطوع إجره، عنده إجر واحد وبيمشي على الخشب وعلى العكيزات. قال له: يا شيخ مصطفى، أنا عندي عيلة ودرت على الدكاكين وعلى التجار، ما كان حدا يقبل يشغلني لأنه إجري مقطوعة. هذا هون ببيروت عم بحكيكم، مش أيام الصحابة، يعني من قبل 75 سنة. اسمعوا شو صار. قال له: إلك عندي وظيفة. المفتي الشيخ مصطفى نجم قال له: وظيفتك عندي، أنا بوظفك. قال له: أنت؟ قال له: إيه. قال له: شو بدك توظفني؟ قال له: ما أنت عم تمشي على العكيزات. قال له: إيه. قال له: بتدور لي بشوارع بيروت وبتشوف كل ورقة وكل جريدة عليها اسم الله، آية قرآنية، اسم نبي، اسم ملك، بخشبة إلها مسمار من تحت، بتشيل الورقة بتحطها بالكيس معك وبتجي لعندي وأنا بعطيك معاشك. شفتوا الناس اللي بيفهموا؟ تعظيماً لاسم الله فعل ذلك، تعظيماً لكتاب الله فعل ذلك. شفتوا الناس؟ هول الناس اللي بيفهموا، هول الناس يلي بيفكروا بالآخرة. شو عمين؟ حفظ هذه الشعائر المباركة، صانها وشغل مسلم فقير بإجر واحد. شفتوا الذكاء؟ شفتوا الفهم؟ وقبل الشيخ مصطفى نجا، واحد من الأولياء الصالحين ماشي بالطريق، شاف ورقة بالشارع ملقاة في المستقذرات عليها اسم الله، شالها، غسلها، لأنه بدك تنتبه إذا عليها آية أو اسم من أسماء الله، بدك تعمل الطريقة الأسرع لحفظها من المستقذرات. شو الأسرع؟ تغسلها، بتغسلها، واضح؟ ما بتخلي الوسخ عليها لتروح على بيتك، بأسرع طريقة. شو عمل؟ غسلها. ولم يكتفي بهذا، تعرفوا شو عمل؟ راح اشترى طيب مسك، وهو ما عنده مال، بشيء من مال له هو محتاج إليه، اشترى طيبا غاليا وطيب هذه الورقة وعطرها تعظيما لاسم الله الذي عليها. فسمع هاتفا يقول له، يعني ملك يكون ناداه يبلغه، يقول له: لقد طهرت اسم الله في الأرض، فطهر الله اسمك في السماء وفي الأرض. شوفوا يا أخواني، شو تشيل ورقة علي اسم الله من الشارع بنية حسنة، بتعرف شو إلك؟ قد تعتق من نار جهنم. والله والله والله بيدي رفعت مصحفا كاملا من مزابل البسطة الفوقى، مصحف كامل مش ورقة، مصحف كامل في المزبلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخوانا، علموا زوجاتكم وعلموا أولادكم وبناتكم وعلموا الناس الأشياء المعظمة، احترموها رفعوها، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.